بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 41 قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فيها مسألتان: المسألة الأولى، ظن قوم أن القتال فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أولا وحده، وندب المؤمنين إليه، وليس الأمر كذلك، ولكن المسلمين كانوا سراعا إلى القتال قبل أن يفرض القتال، فلما أمر الله سبحانه بالقتال كاع عنه قوم، ففيهم نزلت: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قبل أن يفرض القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فقال الله تعالى لنبيه: قد بلغت، قاتل وحدك لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فسيكون منهم ما كتب الله من فعلهم، لأن الله سبحانه كان وعده بالنصر، فلو لم يقاتل معه أحد من الخلق لنصره الله سبحانه دونهم. وهل نصره مع قتالهم إلا بجنده الذي لا يهزم؟ وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمرني أن أحرق قريشا، قلت: أي ربي، إذا يسبغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نعنك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وقد قال أبو بكر الصديق في الردة: وقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. وفي رواية ثابتة: والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني. المسألة الثانية، وفي رواية ثانية: والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني. المسألة الثانية، قوله تعالى: وحرض المؤمنين، أي على القتال. التحريض والتحضيض هو ندب المرء إلى الفعل، وقد يندب المرء إلى الفعل ابتداء، وقد يندب إلى امتثال ما أمر الله سبحانه تذكرة به له. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذه الآية من آيات القتال. تقدم قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، إلى آخرها. فبعد ذلك أمر الله تعالى نبيه بالقتال، وأمره بأن يحرض المؤمنين، أن يحثهم على القتال، وقد امتثلوا وشارعوا وبذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم وقاتلوا في سبيل الله، وقد وعدهم الله تعالى بالنصر في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، وقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فهكذا هذه الآيات أمر الله بها نبيه بالقتال، ولا يفهم منها أن القتال واجب عليه وحده. الله تعالى أمره وقد كتبه على المؤمنين، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أخبر بأنه كتب كما في قوله كتب عليكم الصيام فكذلك كتب عليكم القتال. إلا أن العلماء قالوا إنه لا يكون فرض عين إلا في ثلاث حالات: إذا استنفرهم الإمام، أو حضروا الصف، أو دهمهم العدو. فهكذا وحرر المؤمنين يعني حثهم ورغبهم في أجر القتال. وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الغزو، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحا خير من الدنيا وما عليها. غدوة يعني سير أول النهار، روحة يعني سير آخر النهار. الآية الثانية والأربعون قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الآية فيها مسألتان: المسألة الأولى اختلف في قوله من يشفع شفاعة على ثلاثة أقوال: الأول من يزيد عملا إلى عمل، الثاني من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله سبحانه على لسان رسوله ما شاء. الثالث قال الطبري في معناه: من يكن يا محمد شفيعا لوتر أصحابك في الجهاد للعدو يكون له نصيب في الآخرة من الأجر، ومن يشفع وترا من الكفار في جهادك يكون له كفل في الآخرة من الإثم. والصحيح عندي أنها عامة في كل ذلك، وقد تكون الشفاعة غير جائزة، وذلك فيما كان سعيا في إثم أو في إسقاط حد بعد وجوبه، فيكون حينئذ شفاعة سيئة. وروت عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مختصرا. وهذا حديث صحيح. وروى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجبنا. إلى الصواب أن الشفاعة في الأصل هي الوساطة، كالشفاعة في الآخرة في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني الوساطة. وهناك رسالة لشيخ الإسلام اسمها الواسطة، رسالة الواسطة، وذلك لأن رجلين اختلفا، فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فكتب تلك الرسالة. ثم من الشفاعة الشفاعة للمسلم عند من يقضي حاجته، ذلك لأنه قد يكون محتاجا ومضطرا إلى أمر من الأمور، محتاجا إلى شيء في حياته ولا يقدر على أن يتحصل عليه، فيتوسط له بعض إخوانه فيشفعون له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الشفاعة مع أنه يتقبل من جاء ولكن يريد لهم الأجر لا يرد أحدا إذا جاءه إنسان وقال إن لي حاجة في كذا وكذا حرص على يقضي حاجته ولكن يقول لأصحابه اشفعوا لهؤلاء لأجل أجر اشفعوا تؤجروا ويقبل الله على لسان نبيه ما شاء. ثم يدخل في ذلك أما ذكره أما اختاره ابن جرير أن المراد اعملوا أعمالا صالحة تكون شافعة لكم، فإن الإنسان تشفع له بالآخرة أعماله تكون سببا في نجاته، وإلا في الآخرة لا يشفع أحد إلا بإذن الله. الكفار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الله تعالى ذكر حال أهل النار ثم قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولو شفع فيهم أحد لم تقبل شفاعته لأنهم لم يأتوا بشروطها. فالله تعالى قال من يشفع شفاعة حسنة، يعني إن كان المسلمون يعملون أعمالا صالحة تشفع لهم عند الله تعالى، والكفار يعملون أعمالا سيئة تشفع لهم شفاعة سيئة ويكون عليهم كفل من هذه السيئات. وكذلك أيضا في الدنيا هناك من يشفع في تخليص المظلومين فله أجر، وهناك من يشفع في تقوية المظلومين في تقوية الظالمين وفي إضرار المظلومين فيكون عليه ضرر أو كفل من شفاعته. الآية 43 قوله تعالى وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيها سبع مسائل. المسألة الأولى التحية تفعيلة من حي، وكان الأصل فيها ما روي في الصحيح أن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا ثم قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالت له وعليك السلام ورحمة الله، إلا أن الناس قالوا إن كل من كان يلقى أحدا في الجاهلية يقول له اسلم عش ألف عام أبيت اللعن، فهذا دعاء في طول الحياة أو طيبها بالسلامة من الذم أو الذم، فجعلت هذه اللفظة والعطية الشريفة بدلا من تلك، وأعلمنا أن أصلها آدم. المسألة الثانية قوله تعالى وإذا حييتم، فيها ثلاثة أقوال. الأول روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن قوله تعالى وإذا حييتم أنه في العطاس والرد على المشمت. الثاني إذا دعي لأحدكم بطول البقاء فردوا عليه أو بأحسن منه. الثالث إذا قيل سلام عليكم وهو الأكثر. وقد روى عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن عبد العزيز عن مالك بن أنس أنه كتب إلى هارون الرشيد جواب كتاب فقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم والسلام لهذه الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فاستشهد مالك في هذا بقول ابن عباس في رد الجواب إذا رد الجواب على حق إذا رجع الجواب على حق كما روي رجع المسلم. المسألة الثالثة قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيها قولان، أحدهما أحسن منها أي الصفة، إذا دعا لك بالبقاء فقل سلام عليكم فإنها أحسن منها، فإنها سنة الآدمية وشريعة الحنيفية. الثاني إذا قال لك سلام عليك فقل وعليك السلام ورحمة الله. المسألة الرابعة قوله تعالى أو ردوها، اختلفوا فيها على قولين، أحدهما حيوا بأحسن منها أو ردوها في السلام، الثاني أن أحسن منها هو في المسلم وأن ردها بعينها هو في الكافر، واختاره الطبري. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الكتاب إذا سلموا عليك قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم، كذلك كان سفيان يقولها. والمحدثون يقولون بالواو، والصواب سقوط الواو، لأن قولنا لهم عليكم رد وقولنا وعليكم مشاركة، ونعوذ بالله من ذلك. وكانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم عليك السام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، ففهمت عائشة قولهم، فقالت عائشة عليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فقالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله، قال أولم تسمعي ما قلت عليكم، إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيه. المسألة الخامسة قال أصحاب أبي حنيفة التحية هاهنا الهدية، أراد الكرامة بالمال والهبة. قال الشاعر إذ تحيي بضوء مران وآسم، وقال آخر والمراد بهذا والله أعلم الكرامة بالمال، لأنه قال أو ردوها بأحسن منها، ولا يمكن رد السلام بعينه، وظاهر الآية يقتضي رد التحية بعينها وهي الهدية، فإما بالتعويض أو الرد بعينه، وهذا لا يمكن في السلام ولا يصح في العارية، لأن رد العين هاهنا واجب من غير تخيير. قلنا التحية تفعلة من الحياة، ويتنطلق في لسان العرب على وجوه، منها البقاء. قال زهير بن جناب من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية ومنها الملك، وقيل إنه المراد هاهنا في بيت زهير. ومنها السلام وهو أشهرها، قال الله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وقد أجمع العلماء والمفسرون أن المراد هاهنا بالتحية السلام، حتى ادعى هذا القائل تأويله هذا ونزع بما لا دليل عليه. وإن العرب عبرت بالتحية عن الهدية فإن ذلك لمجاز، لأنها تجلب التحية كما يجلبها السلام، والسلام أول أسباب التحية. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، وقال أفشوا السلام وأطعموا الطعام. فعلى هذا يصح أن تسمى الهدية بها مجازا كأنها حياة للمحبة، ولا يصح حمل اللفظ على المجاز وإسقاط الحقيقة بغير دليل. فإن قيل نحمله عليهما جميعا قلنا لهم أنتم لا ترون ذلك فلا يصح لكم بالقول به، وإذا ثبت هذا بقيت الآية على ظاهرها. وإن حملوه على الهدية على مذهبنا في هبة الثواب فنستثني منها الولد مع والده بما قررناه من الأدلة في مسائل الخلاف فليطلب هنالك، فصحت لنا الآية على الوجهين جميعا والحمد لله. وبقية الكلام ينظر في مسائل الخلاف فليطلب هنالك. وقد اختلف في معنى السلام عليكم، فقيل هو مصدر سلم يسلم سلامة وسلاما كلذاذة ولذاذة، وقيل للجنة دار، وقيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الفناء والتغير والآفات، وقيل السلام اسم من أسماء الله تعالى لأنه لا يلحقه نقص ولا يدركه آفات الخلق، فإذا قلت السلام عليكم فيحتمل الله رقيب عليكم، وإن أردت بيني وبينكم عقد السلامة وذمام النجاة. حدثنا الحضرمي، أخبرنا ابن منير، أخبرنا النيسابوري، أنبأنا قليلة، أنبأنا محمد بن علي، سمعت أبي يقول، قال ابن عيينة: أتدري ما السلام؟ تقول: أنت مني آمن. المسألة السادسة، قال علماؤنا أكثر المسلمين على أن السلام سنة ورده فرض لهذه الآية، وقال عبد الوهاب منهم: السلام ورده فرض على الكفاية إن كانت جماعة، وإن كان واحدا كفى واحد، فالسلام فرض مع المعرفة، سنة مع الجهالة، لأن المعرفة إن لم تسلم عليه تغيرت نفسه، ثم يترتب السلام على حسب ما بيناه في كتب الحديث من قائم على قاعد ومار على جالس وقليل على كثير وصغير على كبير إلى غير ذلك من شروطه. المسألة السابعة، إذا كان الرد فرضا بلا خلاف فقد استدل علماؤنا على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب في الهبة للعين، وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل الهبة، وقد قال الشافعي في هبة الأجنبي ثواب، وهذا فاسد، لأن المرأة ما أعطى إلا ليعطى، وهذا هو الأصل فيها، وإنا لا نعمل عملا لمولانا إلا ليعطينا، فكيف بعضنا لبعض؟ وسيأتي بيان ذلك في موضعه في سورة الروم إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. نعم. في هذه الآية فيها التحية الذي هو السلام، ومثلها قوله تعالى في سورة النور: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هكذا أمر الله في هذه الآية برد التحية التي هي السلام، ولذلك قالوا الابتداء سنة والرد واجب، وللسلام أحكام كثيرة توسع العلماء فيها، وذلك لأنه تحية جاء بها الإسلام. كانوا في الجاهلية يقولون مثلا: أبيت اللعن، يعني كتحية لهم، أو لك البقاء ونحو ذلك، فجاء الشرع بهذه التحية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفائدتها: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثم جاءت أحاديث في كيفية الابتداء في قوله صلى الله عليه وسلم: يسلم القائم على القاعد، والماشي على القائم والقليل على الكثير والراكب على الماشي. وكان في هذا أن الكبير هو الذي يبدأ بالسلام، فالكثيرون لا يحتكرون الصغار، القليلين يسلمون عليهم. وكذلك أيضا العادة أن الماشي يمر بالقاعد والقاعدين ويسلم عليهم. وفي حديث آخر يجزئ عن الجماعة إذا سلم أحدهم ويجزئ عن الجالسين إذا رد أحدهم. فالجماعة يسلم واحد منهم ويكفي، والقاعدون يرد واحد منهم ويكفي. ثم في هذه الآية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال السلام عليكم، فقال عليكم السلام ورحمة الله. ثم جاءه آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زاد الأول رحمة الله وزاد الثاني وبركاته. جاء رابع أو ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لم تزده؟ لأنه استوفى التحية. في بعض الروايات أنه قال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، ولكن أكثر الأحاديث على الاقتصار على وبركاته. وكذلك في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء أو اختار بعضهم أن يزيد وبالأخص في الكتابات. كانوا إذا جاءهم خطاب، يعني الخطابات التي يتبادلونها قديما، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. وأحيانا يزيدون وأزكى وأشرف تحياته، ليحصل الامتثال. فحيوا بأحسن منها. فإذا لم يحيوا بأحسن ردوها، أي ردوا مثل ما قال. إذا قال السلام عليكم قولوا عليكم السلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قولوا عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول أسأل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكون ذلك ردا لهذه التحية. ذكر الله تعالى أنها تحية أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك تحية الملائكة، قال الله تعالى دخل عليه على إبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون. فرد عليهم مثل ما قالوا، فدل على أنها تحية قديمة، بل سمعنا أنها تحية آدم لما خلق الله أرسله إلى جمع من الملائكة أسلم عليهم، فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فقال الله هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. نعم الشيخ. قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فيها أربع مسائل: المسألة الأولى في سبب نزولها، وفيه خمسة أقوال. الأول: روى عبد الله بن يزيد الأنصاري عن زيد بن ثابت صاحب عن صاحب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجعت طائفة ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا نقتلهم، فنزلت، وهو اختيار البخاري والترمذي. الثاني قال مجاهد: نزلت في قوم خرجوا من أهل مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون فارتدوا واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائع فاختلف فيهم المؤمنون، ففرقة تقول إنهم منافقون وفرقة تقول هم مؤمنون، فبين الله سبحانه وتعالى نفاقهم. الثالث قال ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة فتكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون حاجة، وإن المؤمنين لما أخبروا بهم قالت فئة: أخرجوا إلى هؤلاء الجبناء فاقتلوهم، وقالت أخرى: قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به. الرابع قال السدي: كان ناس من المنافقين إذا أرادوا أن يخرجوا من المدينة قالوا أصابتنا أوجاع بالمدينة فلعلنا نخرج إلى الطهر حتى نتماثل ونرجع، فانطلقوا فاختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطائفة: أعداء الله منافقون. وقال آخرون: بل إخواننا غمتهم المدينة فاجتووها فإذا برئوا رجعوا فنزلت فيهم الآية. الخامس قال ابن زيد: نزلت في ابن أبي حين تكلم في عائشة. واختار الطبري من هذه الأقوال قول من قال: إنها نزلت في أهل مكة لقوله تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. والصحيح ما رواه زيد، وقوله حتى يهاجروا في سبيل الله يعني حتى يهجروا الأهل والولد والمال ويجاهدوا في سبيل الله. المسألة الثانية: أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله رد المنافقين إلى الكفر، وهو الإركاس، وهو عبارة عن الرجوع إلى الحالة المكروهة، كما قال في الروثة: إنها رجس، أي رجعت إلى حالة مكروهة. فنهى الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلقوا فيهم بظاهر الإيمان إذا كان أمرهم في الباطن على الكفر، وأمرهم بقتلهم حيث وجدوهم وأينما سقفوهم. وفي هذا دليل على أن الزنديق يقتل ولا يستتاب، لقوله تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن قيل معناه ما داموا على حالهم، قلنا كذلك نقول، وهذه حالة دائمة لا تذهب عنهم أبدا، لأن من أسر الكفر وأظهر الإيمان فعثر عليه كيف تصح توبته؟ المسألة الثالثة قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، المعنى إلا من انضاف منهم إلى طائفة بينكم وبينهم عهد فلا تعرضوا لهم فإنهم على عهدهم، ثم نسخت العهود فانتسخ هذا، وقد بيناه في القسم الثاني بإيضاحه وبسطه. المسألة الرابعة قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء قوم جاءوا وقالوا لا نريد أن نقاتل معكم ولا نقاتل عليكم، ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك وهو نوع من العهد، وقالوا لا نسلم ولا نقاتل فيحتمل وقالوا لا نسلم ولا نقاتل فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في أول الإسلام تألفا حتى يفتح الله قلوبهم للتقوى ويشرحها للإسلام، والأول أظهر. ومثله الآية التي بعدها وقد بسطناها بسطا عظيما في كتاب أنوار الفجر بأخبارها ومتعلقاتها في نحو من 100 ورقة. نعم ذكر أن النفاق ما حصل في مكة وإنما حصل في المدينة حيث قوي الإسلام في المدينة، وكان هناك أناس لا يرغبون الإسلام فأسلموا وأخفوا كفرهم فصاروا منافقين. ثم صاروا يطلعون الكفار على أسرار المؤمنين ويكاتبونه، وقد تقدم قوله تعالى في شأنهم لما أخبر بأنهم يتربصون، فإن أصاب المؤمنين فإن تكو حسنة أصاب المؤمنين نصر، قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وإن أصاب المؤمنين ضرر قال قد من الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فهؤلاء من المنافقين الذين بين أظهر المؤمنين. هذه الأقوال التي بسبب نزول الآية يمكن أنها تنطبق على بعضهم، لكن الله تعالى سماهم منافقين، ومكة ليس فيها نفاق بل كفر صريح أو إيمان صريح، فأحيانا المؤمنون قد يخفوا إيمانهم خوفا من أذى الكفار، فكيف يكونون في مكة؟ ولكن قوله لا تتخذوا من أولياء ناصر لا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا، هذا في الكفار الصريحين أو في الذين أسلموا ولم يهاجروا، نهى الله عن توليهم حتى يهاجروا، يعني يهاجروا إلى مكة ويتركوا بلاد الكفر. فأما هؤلاء فإنهم حيث يظهرون الإيمان اختلف الصحابة فيهم، فبعضهم يقول إنهم مؤمنون يشهدون الشهادتين ويصلون معنا ويجاهدون، هذه طائفة، وبعضهم يقول إنهم يضمرون الكفر وإنهم يسرونه ولا يعلنونه وإنهم علينا في الباطن ولو كانوا معنا في الظاهر، وإنهم يطلعون الكفار على أعمال المسلمين وعلى أسرارهم. فهذا معنى الفرقتين، فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم، يعني أهانهم وأسقط شأنهم وأوقعهم بالركس الذي هو النجس والذي هو الضلال. أتريدون أن تدموا أضل الله؟ لا تقدرون يا حكم الله تعالى عليهم بالضلال، ومن يضل الله ولن تجد له سبيلا. أخبر تعالى بأمانيهم أنهم يحاولون أن يردوكم كفارا، كما تقدم عن اليهود ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا، وكذلك عن الكفار إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. فهذا أخاهنا أخبر بأنهم يتمنون ذلك، يتمنون أو يحاولون أن ترتدوا، ولكن إذا عرفتم عداوتهم فاحذروهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا، أي تمنون ذلك، يعني حتى تكون معهم في الباطن أو في الباطن والظاهر، فلا تتخذوا منهم أولياء. يمكن أن يكون هذا الذين أسلموا بمكة ولم يهاجروا وبقوا مع الكفار، لا تتخذهم أولياء حتى يهاجروا. أقيل إن المراد بالهجرة التحول من بلاد الكفر حتى يتحولوا من مكة وغيرها من بلاد الكفر، وقيل إن المراد بالهجرة هجر الكفار وهجر المعاصي. أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فيكون معنى الهجرة هاهنا هاجر ما نهى الله عنه. يمكن أن يجتمع الأمران في هؤلاء، أنهم ما هاجروهم يدعون أنهم منكم، وأنهم ما هجروا الكفر والمعاصي وأهله. الآية الخامسة والأربعون قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيها تسعة عشرة مسألة. المسألة الأولى قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، معناه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا قتلا جائزا، أما أنه يوجد ذلك منه غير جائز فنفى الله سبحانه جوازه لا وجوده، لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يبعثوا لبيان الحسيات وجودا وعدما، إنما بعثوا لبيان الأحكام الشرعية إثباتا ونفيا. فإن قيل فهل هو جائز للكافر؟ فإن قلتم نعم فقد أحللتم، وإن قلتم لا فقد أبطلتم فائدة التخصيص بالمؤمن بذلك والكافر فيه مثله. قلنا معناه أن المؤمنين أبعد من ذلك بحنانهم وأخوتهم وشفقتهم وعقيدتهم، فلذلك خص المؤمن بالتأكيد ولما يترتب عليه من الأحكام أيضا حسب ما نبين ذلك بعد. المسألة الثانية قوله تعالى: إلا خطأ. قال علماؤنا: هذا استثناء من غير الجنس، وله يقول النحاة: الاستثناء المنقطع إذا لم يكن من جنس الأول، وذلك كثير في لسان العرب، وقد بينا حقيقته في رسالة الملجئة. ومعناه أن يأتي الاستثناء على معنى ما تقدم من اللفظ، لا على نفس اللفظ كما قال الشاعر: وقفت بها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواريا. لا لا يا ما أبينها ول ما أبينها والنؤى كالحوض بالمضرومة والنأي كما نسمع والنأي كالحوض والنأي كالحوض بالمضرومة الجلدي. فلم تدخل الأواري في لفظ أحد ولكن دخلت في معناه. أراد وما بالربع أحد أي غير ما كان فيه أو أثر كله ذاهب إلا الأواري. وكذلك قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، المعنى ما كان لمؤمن أن يفوت نفس مؤمن بكسبه إلا أن يكون بغير قصده إلى وصفه. فأفهمه وركبه فافهمه وركبه تجده بديعا. المسألة الثالثة: أراد بعض أصحاب الشافعية أن يخرج هذا من الاستثناء المنقطع ويجعله متصلا لجهله باللغة وكونه أعجميا في السلف فقال هو استثناء صحيح وفائدته أن له أن يقتله خطأ في بعض الأحوال. فيا لله ويا للعالمين من هذا الكلام، كيف يصح في عقل عاقل أن يقول أبيح له أن يقتله خطأ؟ ومن شرط الإذن والإباحة المكلف وقصده، ومن شرط الإذن والإباحة علم المكلف وقصده، وذلك ضد الخطأ، فالكلام لا يتحصل معقولا. ثم قال: وهو أن يرى عليه لبسة المشركين والانحياز إليهم كقصة حذيفة مع أبيه يوم أحد. قلنا له هذا هو الاستثناء المنقطع، لأن القتل وقع خلاف القصد وهو قصد إلى مشرك فتبين أنه مسلم، فهذا لا يدخل تحت التكليف أمرا ولا نهيا. ثم قال: وقول الله سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يقتضي أن يقال إنما يباح له إذا وجد شرط الإباحة، وشرط الإباحة أن يكون خطأ. وفي هذا القول من التهافت لمن تأمله ما يغني عن رده. وكيف يتصور أن يقال شرط إباحة القتل أن لا يقصد؟ لا هم إلا أن كون المقلد ألم بقول المبتدعة إن المأمور لا يعلم كونه مأمورا إلا بعد تقصي الامتثال ومضائه. فالاختلال في المقال واحد والرد واحد، فلتلحظه في أصوله التي صنف، فإنه من جنسه، ثم أبطله وهذا وكان في غنى عن ذكره وإبطاله. ثم قال: إن أقرب قول فيه أن يقال إن قوله سبحانه إلا خطأ اقتضى تأثيم قاتله لاقتضاء النهي ذلك، فقوله تعالى إلا خطأ رفع للتأثيم عن قاتله، وإنما دخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاق المآثم أو المأثم المآثم، فأخرج منه قاتل الخطأ، وجاء الاستثناء على حقيقته. وهذا كلام من لا يعلم اللغة ولا يفهم مقاطع الشريعة. فالقوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا معناه كما قلنا جائز ضرورة لا وجودا، فنفى الله سبحانه جواز ذلك لا وجوده. فقول هذا الرجل إن ذلك يقتضي تأثيم قاتله لا يصح، لأنه ليس ضد الجواز التحريم وحده، بل ضد الندب والكراهية على قول والوجوب والتحريم على آخر. فلما عين هذا الرجل من نفي الجواز التحريم المؤثم؟ أما إن ذلك علم من دليل آخر لا من نفس هذا اللفظ. ثم نقول: هبك أنا وأوجبنا عليه بهذا اللفظ، وقلنا له إن معناه الصريح أنت آثم إن قتلته إلا أن تقتله خطأ، فإنه يكون استثناء من غير الجنس، لأن الإثم أيضا إنما يرتبط بالعمد، فإذا قال بعده إلا خطأ فهو ضده، فصار منقطعا عنه حقيقة وصفة ورفعا للمآثم أو للمأثم. وقوله فإنما دخل الاستثناء على ما يتضمنه اللفظ من استحقاق المأثم، فقد بينا أن اللفظ ليس فيه لذلك ذكر حقيقة ولا مجازا، وإنما يؤخذ الإثم من دليل آخر، وقد أشرنا نحن إلى حقيقته في أول الأمر. وقد قال بعض النحارير إن الآية نزلت في سبب، وذلك أن أسامة لقي رجلا من المشركين في غزاة فعلاه بالسيف فقال لا إله إلا الله فقتله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، فجعل يكبر عليه بعد أن قال لا إله إلا الله. قال لقد تمنيت، فقال لقد تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فهذا قتل متعمدا مخطئا في اجتهاده، وهذا نفيس. ومثله قتل أبي حذيفة يوم أحد، فمتعلق الخطأ غير متعلق العمد، ومحله غير محله، وهو استثناء منقطع أيضا منه. ولذلك قال الجماعة إن الآيتين نزلت في شأن مقياس بن صبابة، فإنه أسلم هو وأخوه هشام، فأصاب هشاما رجل من الأنصار من بعض عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو، فقتله خطأ في هزيمة بني المصطلق من خزاعة. وكان أخوه مقياس بمكة، فقدم مسلما فيما يظهر، وقيل لم يبرح من المدينة فطلب دية أخيه، فبعث معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من فهر إلى بني النجار في ديته، فدفعوا إليه الدية 100 من الإبل. فلما انصرف مقياس والفهري راجعين إلى المدينة قتل مقياس الفهرية وارتد عن الإسلام، وركب جملا منها وساق معه البقية، ولحق كافرا بمكة، وقال شفى النفس أن قد مات بالقاع مسندا يضرج في ثوبيه دماء الأخادع، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع، فأرت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارع، حللت به وتري وأدركت تؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجع. فدخل قتل الأنصار في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ودخل قتل مقياس في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وكل واحد بصفته في الآيتين بصفتهما والله أعلم. المسألة الرابعة قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أوجب الله سبحانه في قتل الخطأ تحرير الرقبة، وسكت في قتل العمد عنها. واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا قديما وحديثا، ما مآله أن أبا حنيفة ومالكا قال لا كفارة في قتل العمد، وقال الشافعي فيه الكفارة، لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه ففي العمد أولى. قلنا هذا يبعدها عن العمد، لأن الله سبحانه لم يوجبها في مقابلة الإثم، وإنما أوجبها عبادة أو في مقابلة التقصير وترك الحذر والتوقي، والعمد ليس من ذلك. المسألة الخامسة قوله مؤمنة، وهذا يقتضي كمالها في صفات الدين، فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون معيبة، لا سيما وقد أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه عن شغل غيره. وأيضا فإنما يعتق بكل عضو منه عضو منها من النار حتى الفرج بالفرج، فمتى نقص عضو منها لم تكمل شروطها، وهذا بديع. المسألة السادسة، سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة، إذا كانت بين المسلمين أو لمسلم فإنه يجوز، خلافا لابن عباس وجماعة من التابعين إذ قالوا لا يجزئ إلا من صام وصلى وعقل الإسلام. قال الطبري من ولد بين المسلمين فحكمه حكم المسلمين في العتق، كما أن حكمه حكم المسلمين في الجناية والإرث والصلاة عليه وجميع أحكامه. المسألة السابعة، كم من الشيخ لأنه الآن الأذان ها؟ الأذان أوشك. في هذه الآية هل استثناء فيها منقطع؟ هل معنى أن المؤمنين يحترم بعضهم بعضا ولا يقدم أحد على قتل أحد؟ من المؤمنين، وإنما يقع ذلك على وجه الخطأ، فيكون قوله إلا خطأ أي لكن يقع منه قتله خطأ. وصور الخطأ كثيرة، ومنه بهذه الأزمنة حوادث الحوادث المرضية. الحمد لله. فإنها تلحق بقتل الخطأ، وكذلك جميع أنواع الخطأ، كما إذا رمى صيدا فأصاب مؤمنا، أو حفر حفرة في الطريق لغرض فسقط فيها مؤمن فمات بسببها، أو وضع حجارة في الطريق فعثر به إنسان فمات بسببه، فإن هذا خطأ. أو مثلا وضع السم لأحد الكلاب أو الذئاب ونحوه فأكله معصوم فمات بسببه. فصور الخطأ كثيرة، فهذا يبين أن الأصل أن المؤمن معصوم قتل عصمه دينه، فلا يجوز التعدي عليه. وإذا وقع خطأ فإنه معفو عنه، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولكن مع ذلك مع كونه خطأ ولا إثم فيه جعلت فيه هذه الكفارة. ولعل السبب في ذلك أن يكون المؤمن حذرا، يكون متيقظا حذرا حتى لا يقع منه تساهل، إذا علم بأنه سيكفر هذه الكفارة المغلظة، وعلم بأنه وإن لم يكن آثما إثما ظاهرا ولكن قد يلحقه إثم خفي على تساهله، فلذلك يخرج هذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة يعني عتقها، فكأنه يقال أنت أسلفت نفسا معصومة عصمه دينه عصمه إيمانه وهو عليه حياته، والآن عليك أن تلتمس عبدا وتعتقه ليقوم مقامه بحيث يتفرغ للعمل الصالح ويتفرغ للجهاد في سبيل الله ويكون عضوا عاملا مع المسلمين بدل ما يكون مملوكا رقيقا مملوكة عليه منافعه. فهكذا ذكر الله تعالى أنه مؤمن تحرير رقبة مؤمنة. العلماء قالوا لا بد أيضا أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، فلا يعتق مريضا ولا يعتق أعور أو أعمى أو مشلولا أو مقطوع إحدى اليدين أو مقطوع الأصابع، حتى قالوا لو قطع منه الإبهام أو السبابة أو الوسطى لكان ذلك عيبا، فلا يكون كاملا، لا بد أن يعتق من هو كامل، ولا يعتق أيضا شيخا هرما كبيرا أو عجوزا أو نحو ذلك. هكذا جعل الله هذه الكفارة، وكذلك أيضا جعل بعد ذلك الدية. وسيأتي الكلام على الدية وعلى دية غير المسلم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض مقدار ما يملأها ذهبا ولو افتدى به. أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط وإذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر. أولئك لهم عذاب أليم مؤلم وما لهم من ناصرين مانعين منه. لن تنالوا البر أي ثوابه وهو الجنة حتى تنفقوا تصدقوا مما تحبون من أموالكم، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازي عليه، والله تعالى أعلم. يتقدم آيات تتعلق بالكفار وأبين حالتهم، وذكر منهم المنافقون الذين لا تقبل توبتهم لأنهم مردوا على النفاق، وذكر أيضا أن هناك من تقبل توبتهم الذين ذكرهم الله تعالى بعد قوله يوم يبتغي غير الإسلام الدين فليقبل منه هو بالآخرة من الخاسرين، فبين أن هناك من يكفرون بعدما شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأولئك هم الضالون. ثم الذين كفروا وماتوا وهم كفار يقولوا استمروا على الكفر إلى أن أتاهم أجلهم إلى أن ماتوا على كفرهم، فالله تعالى عاقبهم وأخبر بعقوبتهم وأنهم بالآخرة لا تقبل منهم فدية لو جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب النار، لم يقبل ذلك منه. ثم الواو في قوله ولو افتدى به، يعني كأنها مؤكدة لما قبلها، لو أن له لأحدهم ما في الأرض ذهب يفتدي به، فجاء بالواو لتؤكد الكلام أن يدفعه كفدية له عن من العذاب، لهم عذاب أليم. العذاب هو في النار، وما لهم من ينصرهم ويرد عنهم هذا العذاب. الآية بعدها في سياق آخر تتعلق بالنفقة في سبيل الله والصدقة في الأموال الخيرية في الوجوه الخيرية. ألن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، البر هو الجزاء والأجر الكبير، أي لا تصلون إلى مرتبة تكونون فيها من الأبرار إلا إذا أنفقتم مما تحبون. فالذين ينفقون يكونون هم الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم. فمن أحب أن يصل إلى درجتهم أنفق مما يحب، أي من الأموال التي يحبها. الله تعالى ركز حب المال في قلوب العباد، كما في قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى اليتامى المساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، على حبه يعني حال كونه محبوبا عنده ذلك المال. وكذلك قال تعالى الذين ينفقون المال على حبه، يعني على حالة كونهم يحبونه وتتعلق به قلوبهم. وكذلك الطعام، يطعمون الطعام على حبه. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد. فهكذا لا تنالون أن تكونوا مع الأبرار الذين مدحهم الله، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم إلى آخر الآيات. لا ينال هذه الدرجة إلا إذا أنفق أحب شيء إليه. لما سمعها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أهانت عليه أمواله، وقال: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها. أهي بئر وبستان في قبلة المسجد، وكان فيها ماء طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما قال: إنها صدقة لله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، فقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تضعها في الأقربين. فتصدق بها أبو طلحة على أقاربه وبني عمه. وما تنفقوا من شيء قليل أو كثير فإن الله به عليم، أي سوف يجازيكم به على قدر نياتكم وعلى قدر نفقاتكم، ولا يضيع عند الله شيء. والله يقول السائل: هل الإقامة للصلاة شرط أساس أم لا، وخصوصا إذا صليت منفردا؟ ليس شرطا، ما ذكروا في شروط الصلاة الأذان والإقامة، لكن قالوا إن الأذان والإقامة فرضا كفاية على أهل البلد، يقاتل أهل بلد تركوهما، لأنها شعار البلاد الإسلامية. ومع ذلك لو صلوا بدون أذان ولا إقامة صحت صلاتهم. المنفرد لا حاجة به إلى الإقامة، الإقامة شرعت في المسجد لإعلام الحاضرين، إذا سمعوا قد قامت الصلاة قاموا وأخذوا صفوفهم، فلا حاجة المنفرد إلى الإقامة رجلا أو امرأة. وكذلك الذي يجيء بعدما أقيمت الصلاة يدخل معهم بدون إقامة. جزاك الله خير. هل يجزئ قراءة سورة الكهف كاملة، أم يجزئ أن أقرأ 10 آيات من أولها أو من آخرها يوم الجمعة؟ الحديث جاء في قراءتها كاملة، الذي يريد ذلك، وإن كان الحديث فيه مقال، لكن استحب العمل به كثير من العلماء، وذكروا أنه يرفع له نور إلى السماء كما في الحديث. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما كتب التفسير التي تنصحون بها المبتدئين؟ المتقدمين كتاب ابن جرير، ولو كان فيه طول وفيه شيء من الإسرائيليات. يوجد كتاب ابن أبي حاتم وهو أسلم منها، وفيه أيضا نقولات وأسانيد، وإن لم يوجد كاملا يوجد تفسير لعبد الرزاق، وفيه أيضا آثار يرويها بأسانيده، ولكن هذه قد تكون طويلة على المبتدئ. ثم يوجد أيضا بعده تفسير البغوي اسمه معالم التنزيل، إلا أن فيه شيء من الإسرائيليات يطول فيها يعتمد على من قبله، وتفسيره سليما فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات. التفسير التي بعده الغالب أنها على طرق المعتزلة أو الأشاعرة، حتى من أناس مشهورين بالعلم كتفسير ابن عطية ونحوه، وتفسير البيضاوي وتفسير النسفي وتفسير أبي سعود، هؤلاء أشاعرة. وأما الزمخشري فإنه معتزلي. كذلك أيضا المتأخرون فسروا طعن التفاسير، مثل الألوسي سمى تفسيره روح المعاني، توسع في ذلك. ثم جاء أيضا الشيخ بن سعدي رحمه الله تفسيره تفسير ملخص، وليس فيه إطالة وليس فيه نقولات، غالبا أنه تفسير بالاجتهاد، فهو من أحسن التفاسير. جزاك الله خير. يقول: حلفت أنني متواجد في المكان الفلاني من 7 إلى 8، ثم بعد أن حلفت وانتهيت من الحلف تذكرت أني غادرت المكان قبل 15 من 8، فهل علي شيء؟ من العلم ما هناك ضرر ممن حلفت له؟ من على قدر العلم، إذا كنت حلفت على ما تعلم ثم تبين أنك مخطئ في ذلك العلم فأنت معذور. يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها فقط؟ وهل ورد أو ثبت أن نساء الصحابة كانوا يكشفون وجوههن؟ وما هو مذهبنا في هذا؟ وما هو قول المذاهب الأخرى؟ جزاكم الله عنا خيرا. كثر في هذه الأزمنة من ينادي بكشف المرأة وجهها، ويدعون إلى ذلك، ويذكرون أن المرأة مظلومة حيث تؤمر بالتحجب والتستر وبالبقاء في الدور ونحو ذلك. ولا شك أن هؤلاء الذين يدعون لهم أغراض سيئة، يريدون أنها تخلع جلباب الحياة، وأنها تخرج متبرجة، وأنها تزاحم الرجال وتحتك بهم، وهذا ما يتمناه الفسقة، فلا يلتفت إلى دعاياتهم. الله تعالى أمرهن بالتستر وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أمرها بأن تدلي خمارها من رأسها حتى يستر فتحة الجيب، وفتحة الجيب أخف من الوجه، المعنى تستر بجلبابها وبخمارها وجهها وجيبها. هكذا أيضا قوله تعالى: كل أزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، من جلابيبهن. الجلباب الرداء الذي تلتف به المرأة، ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وهكذا كان نساء الصحابة. تقول عائشة لما نزلت هذه الآية: يذنن عليهن من جلابيبهن، أشققن الأكسية والأرضية والجلابيب وارتدين بها على رؤوسهن وأصبحن كالغربان. إذا خرجن وإذا رؤوسهن كالغربان الغراب أسود، ما يدل على أنهن يتسترن. ولم يحدث كشف الوجه إلا بعدما اختلط المسلمون بأعدائهم اليهود والنصارى وأتباعهم. يقول: قرأت في بعض الكتب أكرموا عمتكم النخلة، كيف تصبح النخلة عمتنا؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ الحديث ليس بصحيح، يمكن أنه من كلام بعض السلف أنهم الذين قالوا هذه المقالة أو بعض الصحابة ذكروا أن النخلة خلقت من المادة التي خلق منها الإنسان، أي من الطين، فلذلك عبروا بأنها عمتهم، يعني أنها أخت لأبيكم خلقت ما خلق منه من ذلك الطين، هكذا ذكروا، مع أن ذلك ما ثبت بدليل قطعي. والله أعلم، صلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر.